والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون في الحميم في الحميم ثم في النار يسجرون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإن ما نرينك بعض الذين